إذا أجلت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإما أن يتعجيز عن يده ومصاوره، وإما الحرب. هذا هو بالنسبة لأولئك الناس الذين يعيشون في بلادهم. أما الذين احتلوا أراضينا فنحن نقاتلهم، لأنهم نحن نقاتل بواة المسلمين فضلا عن بواة الكافرين، لأنهم احتلوا بلادهم. لكن الحقيقة أن يبدو لي الآن من بعد ما شرحت بعض الشرح أنه هو ربما بينكر على الناس القوميين الذين ما بهمهم أنه بلادهم تحكم بجماعة من المسلمين أو من اليهود الآخرين، كما يهمهم أراضيهم. فهم ما يقاتلون ولا بخطر في بالهم إطلاقا أن هذون يهود معتدين وحاولوا قتل الرسول نبينا، ولنا ثأر عندهم من زمان قديم إلى آخره، واحتلوا وقتلوا وإلى آخره. ما بحضر المعاني الأساسية في قلوبهم، وإنما بقاتلوا من أجل الأرض بالأرض، مو لأن من قاتل دون ماله فهو شهيد. أما الذي يقاتلهم وهو يستحضر هذه النية فهو يموت شهيدا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.